ثم بعد ذلك تأتي الآيات في التدريج كما ذكرنا لما قال كما كتب على الذين من قبلكم، أيضا جاءنا بتدريج آخر وتسهيل، تسهيل وتهوين عليك، قال أياما معدودات، أياما معدودات وتنقضي. يعني لا تظن أنك تصوم، أنت كم تفطر؟ 11 شهرا مفتوح لك المجال، وشهر واحد أيامه معدودة. الآن يدخل ونبارك للناس بدخول هذا الشهر، ونسأل الله أن يتقبل ونعيننا على هذا الصيام، وبعد أيام قليلة إلا الناس يودعون هذا الشهر بلحظة، ما أسرع الأيام. فعلى الإنسان يستغله، ولذلك الله هونه بقوله، بقوله أياما، أياما معدودات، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا. أياما معدودات يعني كلها أيام تعد على الأصابع، ما أسرع ما تمضي، اليوم واحد وبكرة 29 وانتهى الشهر، فهي أيام معدودات. حتى قال بعض أهل اللغة أن كلمة معدودات هذه يسمونها جموع قلة، لا تطلق إلا على الشيء القليل، لو كانت مدة طويلة ما قال معدودات، قال معدودة كثيرة، وإنما جاء بهذه الجملة اللي يسمونها جموع، من جموع القلة، ليهون عليك، يقول لا يعني لا يشق عليك الأمر، هذا الصيام مكتوب على غيرك وهو أيام معدودة، وكلها أيام معدودة وتنقضي.